إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا إذا رجعنا إلى أسباب الانتكاسة التي أصابت المسلمين، أو إلى الهزيمة كما يسميها بعض الكاتبين فيما وقع في غزوة أحد، لوجدنا أن أهم هذه الأسباب أربعة. السبب الأول عصيان الرماة، فمما لا جدال فيه وكاد المؤرخون يجمعون عليه، وأن أهم أسباب الانتكاسة عصيان الرماة الذين خالفوا الخطة المرسومة لإدارة المعركة، فتمردوا على قائدهم وآمرهم عبد الله بن جبير، وتركوا مواقعهم في الجبل للاشتراك مع إخوانهم في جمع الغنائم قبل أن يسيطر جيش المدينة على ميدان المعركة سيطرة تامة، مما مكن خالد بن الوليد قائد سلاح الفرسان في جيش مكة من اقتحام معقل الرماة في الجبل والقضاء على العشرة الباقين منهم، ثم الانقضاض على مؤخرة المسلمين الذين كان الكثير منهم مشغولا بجمع الغنائم، وتمكن من ضربهم من الخلف بسرعة فائقة، وإعطاء المنهزمين من عسكر مكة الإشارة بأن يعطفوا على المسلمين وسط حزام من فرسان العدو ومشاته، فوقع الارتباك في صفوفهم وانفرط عقد نظامهم حتى صار بعضهم يضرب بعضا من الدهش، فكانت مخالفة الرماة للأوامر النبوية والخروج عن الخطة المرسومة خطأ كبيرا كان من أهم أسباب الانتكاسة. قد أخطأ رماة المسلمين في مخالفتهم لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وانسحابهم من مواضعهم الأصلية لجمع الغنائم، ولولا انسحابهم لما استطاع خالد بن الوليد تطويق مؤخرتهم، ولما استطاعت قريش تطويق المسلمين. إن مخالفة الأوامر في أحد درس في نتائج كل مخالفة عسكرية للأوامر في الحرب، وإن نتائجها المعروفة لكافية لغرس هذا الدرس لكي لا يعود أحد لمثله أبدا. تنفيذ الأوامر هو الضبط العسكري الذي يعتبر روح الجندية والسبب المباشر لكل انتصار في كل معركة، ومخالفة الرماة في ترك مواقعهم والإسراع لحمل الغنائم خطأ كبير وقع فيه المسلمون حين ذاك، إذ كشف العدو ظهورهم، فاستفاد خالد من هذه الفرصة السانحة لتطويقهم من الخلف، مما أدى إلى الإطباق عليهم من الجهات كافة. السبب الثاني من أسباب الانتكاسة في أحد الانشغال بالغنائم، فمن أسباب الانتكاسة انشغال كثير من المسلمين بجمع الغنائم والكف عن مطاردة المشركين بعد إنزال الهزيمة بهم في الصفحة الأولى من المعركة. وقد توقف الكثير من المسلمين عن مطاردة المشركين وانشغلوا بجمع الغنائم التي ازدحمت بها أرض معسكرهم مما خفف على جيش مكة المنهزم من وطأة الهزيمة، وجعل المنهزمين لا يوغلون في الفرار كثيرا، وهذا هو الذي جعلهم يدركون حركة الالتفاف التي قام بها سلاح الفرسان القرشي بقيادة ابن الوليد، ويستجيبون بسرعة لندائه بعد الصيحة التي أرسلها رجاله عند القيام بهذه الحركة الخطيرة، فقاموا بهجوم مضاد أوقع المسلمين بين نارين، مما أضاع عليهم ثمرة انتصارهم وأنزل بهم النكبة الموجعة. وكان ممكنا أن تفشل حركة خالد لو أن المسلمين لم ينشغلوا بجمع الغنائم وشنوا على المشركين الحملة التي كانوا قد بدأوها، واغتنموا فرصة الذعر والهلع الذي أصابهم ساعة انهزامهم، فتابعوا مطاردتهم بالقوة نفسها التي ركبوهم بها عند أول الهزيمة، حتى يبعدوهم عن ساحة المعركة ولو لعدة أميال. فلو أن المسلمين فعلوا ذلك لتمكنوا من القضاء على الجيش المنهزم، أو على الأقل تمكنوا من تشتيت شمله تشتيتا كاملا، ولتمكنوا أيضا من الحيلولة بين جيش مكة وبين معرفة حقيقة حركة التفاف خالد حول المسلمين. لأن جيش مكة إذا كان على بعد عدة أميال لا يمكنه سماع صوت خالد، بل ولو سمعه وهو على هذه المسافة من البعد لما أمكنه أن يقوم بما قام به من الاستجابة السريعة لمشاركة خالد بن الوليد في عملية التطويق الناجحة. وبهذا يسهل على المسلمين القضاء على حركة خالد فيما لو قام بها، لأن 200 فارس منعزلين لا يمكنهم الصمود في وجه المسلمين، خاصة عندما يكونون في أوج انتصارهم، بل قد لا يجرؤ خالد بن الوليد أصلا على القيام بحركة الالتفاف التي قام بها لو أن جمهرة الجيش الإسلامي تابعت مطاردتها لجيش مكة المنهزم ولم تشتغل بجمع الغنائم. بل قد لا يغادر الرماة مواقعهم في الجبل لو أن إخوانهم المنتصرين لم ينشغلوا بجمع الغناء، فقد شجع الرماة على مغادرة مواقعهم ما رأوه من كثرة الغنائم التي رأوا إخوانهم يتسابقون في جمعها. لم يقم المسلمون بالمطاردة في الصفحة الأولى من المعركة بعد انهزام المشركين بعيدا عن معسكرهم، بل انشغلوا بالغنائم، ولو أنهم قاموا بالمطاردة فورا بعد انهزام المشركين لقضوا على قوتهم بسهولة، من بعد ذلك يعودون لجمع الغنائم. وقد أخطا المسلمون في عدم مطاردتهم للمشركين بعد فرار المشركين من مواضعهم وابتعادهم عن معسكرهم، والتفاف المسلمين حول نساء المشركين وإبلهم في الصفحة الأولى من المعركة. ولو قام المسلمون بالمطاردة إلى مسافة 10 أميال على الأقل لأوقعوا بالمشركين خسائر فادحة، ولانتهت معركة أحد إلى نتائج في مصلحة المسلمين. من أسباب الانتكاسة في أحد المباغتة، فمما لا نزاع فيه بين خبراء الحرب أن المباغتة لها رد فعل خطير في نفوس من تحدث ضدهم، فالمباغتة من أخطر أساليب الحرب التي تتبع حتى يومنا هذا لقلب موازين القوى وإحداث التحولات السريعة المفاجئة في سير المعارك. وكم كسب كثير من القادة الجولة الأخيرة بسبب قيامهم بمباغتات ضد خصومهم أثناء المعارك من كمين أو هجوم غير متوقع. ولهذا كان العرب في العصور الأولى كثيرا ما يتبعون خطط الكمائن والكمائن قوة تقوم بمفاجأة العدو ساعة المعركة، فتحدث هذه القوة الارتباك والفوضى في صفوف العدو حتى وإن كانت هذه القوة صغيرة، ولما للمفاجأة من أثر سيء في نفوس من تحدث ضدهم. لهذا كان لمباغته خالد بن الوليد التي مكنه من القيام بها ضد جيش النبي صلى الله عليه وسلم انسحاب أكثر الرماة من الجبل، كان لها أثر مريع في نفوس الجيش الإسلامي الذي أذهلته المباغتة حينما شعر وهو في أوج انتصاره وعلى حين غفلة بالأرض ترجف من وراء ظهره من شدة وقع حوافل 200 فرس انقض عليه فرسانها وضربوا حوله نطاقا في سرعة مذهلة، فارتبك الجيش الإسلامي لهذه المفاجأة واضطربت صفوفه، ولا سيما بعد أن تراجع المنهزمون من الجيش المكي وجمعوا شملهم. المباغتة من أهم مبادئ الحرب، فمعناها ضرب العدو من مكان أو في زمان أو بأسلوب لا يتوقعه، حيث يمكن تحطيم قوى العدو المادية والمعنوية. وقد وقع بسبب ذلك مأساة كبيرة فيما بعد في معركة بلاط الشهداء بفرنسا في أول القرن الثاني الهجري، فكوكبة من فرسان القائد الفرنسي شارل مارتن قامت بهجوم مباغت بقيادة دوق أوكتانيا على معسكر المسلمين من الخلف، فحدث الاضطراب في صفوف المسلمين وترك بعضهم أماكنهم في الصفوف للدفاع عن المعسكر، فأسرع القائد العام عبد الرحمن الغافطي اليماني لإعادة هؤلاء إلى أماكنهم، ولكنه لم ينجح في ذلك، ثم عاجله سهم من جانب العدو فخر صريعا رحمه الله. وعند ذلك وقع الفشل الكامل داخل صفوف المسلمين، ثم نزلت بهم الهزيمة فانسحبوا في اتجاه إسبانيا أو الأندلس في ذلك الوقت بعد أن خسروا حوالي 100,000 قتيل، لأن جيشهم كان عدده 500,000 من الجنود. ويزعم المؤرخون الفرنسيون أن المسلمين خسروا في معركة بلاط الشهداء 360,000 قتيل، وهذا بغير جدال مبالغة كبيرة، وقد كانت المباغتة التي قام بها فرسان شارل مارتن مقصودة قصد بها الفرنسيون إحداث الفوضى في صفوف المسلمين الذين كادوا يعصفون بصفوف جيش شارل مارتن وحلفائه من الإيطاليين والألمانيين والمجريين وغيرهم من الأوروبيين. وقد كانت هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء بفرنسا أشنع هزيمة نزلت بالجيوش الإسلامية في أوروبا، ولو أن الله تعالى كان أذن بالنصر فيها لكان البحر الأبيض المتوسط إلى اليوم بحيرة إسلامية، ولكان خيرا لفرنسا ولألمانيا وغيرها من البلاد الأوروبية التي هي الآن في مستنقع النجس من التدني العقدي والأخلاقي وغير ذلك مما هو معلوم، فإن هؤلاء لا يحيون في مجتمع شبه حيواني، فإن الحيوانات أشرف من هؤلاء في معيشتهم. كان قيام خالد بن الوليد بالالتفاف وراء قوات المسلمين في الوقت الذي انهزم فيه المشركون مباغتة تامة للمسلمين، فارتبكت صفوفهم بدرجة لم يفرقوا معها بين قوات عدوهم وبين قواته، فقتل بعضهم بعضا، كما تحطمت معنويات الكثير منهم وأصبحوا لا يعرفون ما يصنعون. هذه المباغتة أتاحت الفرصة لقريش للقضاء على المسلمين وإبادة قواتهم، ولكنهم لم يستطيعوا الاستفادة من موقفهم الممتاز هذا، فضيعوا هذه الفرصة الشانحة لجعل معركة أحد حاسمة في نتائجها. من أسباب الانتكاسة في أحد، وربما يكون أهم أسبابها، إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ساهمت إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في مضاعفة النكبة، ومما لا دلال فيه أن قتل القائد العام خاصة في ذلك العصر معناه الهزيمة للجيش. ولهذا كان للإشاعات الكاذبة التي انتشرت بين المسلمين بأن نبيهم قد قتل أثر مزلزل في نفوس كثير من أفراد الجيش الإسلامي، حتى إن بعضهم ألقى السلاح وكف عن القتال وفكر في الاتصال بقادة مكة للاستسلام وطلب الأمان عند انتشار تلك الإشاعة. وانهارت معنويات كثير من جند الإسلام ووقفوا حائرين لا يدرون ماذا يصنعون، حتى إن بعض المؤرخين يرون أن السبب الأكبر في انكسار المسلمين بعد الانتصار في أحد هو انتشار إشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وفاء الوفاء للشمهودي، وقيل كان سبب الهزيمة أن ابن قمئة الليثي قمأه الله قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وكان مصعب إذا لبس لامته أي عدة حربه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل ظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش وقال قد قتلت محمدا، فزادوا جرأة وصاح إبليس من العقبة قتل محمد. فلما سمع المسلمون ذلك وهم متفرقون كانت الهزيمة ولم يلوي أحد على أحد. على كل حال، كان لإشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثر كبير في اضطراب المسلمين وسريان الفوضى والارتباك داخل وحداتهم، مما ساهم في ارتفاع رصيد خسارتهم في الرجال. فهذه جملة أسباب الانتكاسة التي وقعت للمسلمين في أحد، ولكنهم تماسكوا بعد تلك الانتكاسة. فلا شك أن الحركة المباغتة التي قام بها سلاح الفرسان المكي أثناء القتال بقيادة خالد رضي الله عنه وكان ما زال مشركا، لا شك أن تلك الحركة أوقعت جمهرة جيش المدينة بين فكي الكماشة. نجح المشركون في إطلاقها على جيش المدينة من كل الجهات، وكل جيش يقع فيما وقع الجيش الإسلامي يوم أحد فيه يكون مصيره غالبا إما السحق كاملا وإما استسلامه للأسر. إذا أضفنا إلى واقعة التطويق المباغت تفوق الجيش المطوق على الجيش المطوق في العدد تفوقا ساحقا، حيث إن الجيش المدني المطوق كان لا يزيد عدده على 500 مقاتل تقريبا، بينما الجيش المكي المطوق لا يقل عدده عن 2700 مقاتل على أقل تقدير. لو أضفنا هذا أيضا لوجدنا أنه يكاد يكون من المستحيل نجاة الجيش الصغير من قتل جميع رجاله أو استسلامهم عن آخرهم، ولكن الذي حدث خلاف ذلك. فقد تمكن المسلمون المطوقون من التغلب على جيش مكة المطوق، حيث كسروا الطوق الذي ضربه جيش مكة عليهم، ثم أفلتوا من قبضته وشقوا طريقهم عبر صفوفهم نحو الشعب من أحد، حيث يوجد قائدهم الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن دفعوا لهذا التخلص من الطوق ثمنا قوامه 10% من مجموع قواته. تفوتوا بذلك على قريش أثمن فرصة سنحت لهم للقضاء على الجيش الإسلامي بالإبادة أو الأسر. وقد اعتبر كثير من العسكريين تمكن المسلمين من كسر الطوق الذي ضربه المشركون حولهم، واعتبروا إفلاتهم نصرا جديدا سجله المسلمون واندحارا ثانيا مني به المشركون. ما هي أسباب التماسك بعد الهزيمة؟ ما هي الأسباب التي جعلت هذا الجيش الصغير المنكوب ينجو من فناء محقق ويجمع شتاته ويعيد تنظيمه من جديد ويصمد في وجه جيش مكة الذي ظن نفسه بعد الانتكاسة سيد الموقف، ثم يجبره هذا الجيش الصغير على الانسحاب من ميدان المعركة دون أن يحقق أهدافه، حيث حال بينه وبين تسجيل ما يمكن تسميته انتصارا؟ ما هي الأسباب؟ من الناحية العسكرية يمكن الإشارة إلى مجمل أسباب ذلك، وهي القيادة الحكيمة وشجاعة القائد العام. فمما لا جدال فيه أن كل قائد عام مسؤول يعلم تمام العلم أن مسألة تحطيم جيشه أو تماسكه في مثل تلك اللحظة الحرجة الحاشمة التي مر بها الجيش النبوي في أحد بعد حادثة الجبل، إنما يتوقف على شجاعة هذا القائد أو تخاذله. فإن تخاذل القائد العام تخاذل جيشه وانهزم، وإن ثبت وصمد كان جيشه تبعا له في هذا الثبات والصمود. ولقد أظهر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم شاعة انتكاسة الجيش الإسلامي في أحد شجاعة منقطعة النظير بلغت إلى حد الكمال، وأظهر من الحكمة في القيادة والحنكة في التصرف في تلك الساعات الدقيقة الحرجة ما مكنه من حماية جيشه الصغير من ضياع وتدمير محققين. فقد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بعد حركة التفاف خالد على جنده، وجد نفسه منعزلا تماما في مقر قيادته، حيث تمزقت صفوف المسلمين تمزقا شديدا وتفرق من حوله عامة جنده، فأصبح وحده تقريبا عرضة لهجمات المشركين الضارية. فكانت صدمة عنيفة جديرة بأن تنهار لها أعصاب أعاظم القوات، خاصة في ذلك العصر الذي يعتمد فيه القائد على رماح جنده وسيوفهم فحسب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صمد أمام تلك النازلة وسيطر على أعصابه، فثبت ثبوت الرواسي أمام تيارات تلك العاصفة المخيفة التي تبعثر لها جنده على ساحة الهزيمة، لا يدرون ماذا يصنعون وإلى أين يتجهون، لا سيما بعد أن سرت بينهم إشاعة مقتل نبيهم صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مرتفع رابط الجأش ثابت الجنان ونادى بأعلى صوته: هلموا إلي عباد الله. فكان لصيحته تلك أكبر الأثر في إعادة الروح المعنوية إلى نفوس أصحابه الذين سمعوا صوته الحبيب، فما أن علموا بمكانه حتى توافدوا إليه وأخذوا في تنظيم صفوفهم من جديد. وانتشر بين الجيش الإسلامي عامة نبأ سلامة نبيهم القائد، فتراجعت فلولهم وأخذوا يتحلقون حول قائدهم ويناضلون المشركين في شجاعة واستبشال حتى تغلبوا على جند مكة، إذ حالوا بين هذا الجند وبين تحقيق الهدف الذي جاءوا من أجله والذي سنحت لهم فرصة تحقيقه بعد الانتكاسة، وهو إنزال الهزيمة الساحقة للجيش الإسلامي. وهكذا كان لثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته وشجاعته الفائقة في تلك اللحظات الشديدة الحرجة، كان لذلك المقام الأول في تماسك الجند الإسلامي بعودة المنهزمين وإقدام المترددين إلى ساحة الوغى وصمودهم في وجه الجيش المكي الذي أعادوه خائبا من حيث أتى بعد أن كان سيد الموقف بعد حادثة الجبل. إن كل ذلك على أهميته لا يعتبر شيئا بالنسبة لظهور حكمة قيادته صلى الله عليه وسلم في أثناء القتال خلال الصفحة الثانية من معركة أحد. الصفحة الأولى انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا، وفر الجيش المكي موليا الأدبار تاركا النساء والإبل وما وراءه غنيمة للمسلمين. في الصفحة الثانية نزل الرماة وانشغل الجمهرة بجمع الغنائم، فطوق الجيش الإسلامي وجاءت الانتكاسة. في هذه الصفحة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة قيادته في أثناء القتال حين طوق المشركون المتفوقون بالعدد إلى 5 أمثال المسلمين، حينما طوقوا قوة المسلمين القليلة بعد أن انهارت معنويات الكثيرين منهم لما تطاير خبر مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة، فلجأوا إلى الهضاب بعيدا عن ساحة المعركة، وبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قلة قليلة من المسلمين كان لحكمة قيادته صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه الصفحة الثانية من معركة أحد الأثر الفاعل في جمع المسلمين وإقدام المترددين وانقلاب موازين المعركة مرة ثانية. لقد استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج للغاية بالنسبة للمسلمين الموفق للغاية بالنسبة للمشركين، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على أعصابه في معركة يائسة جدا ويقود الباقين من المسلمين لشق طريقهم من بين القوات المتفوقة المحيطة بهم المطوقة لهم، ثم يحتل موضعا مشرفا ويقوم بإعادة تنظيم قواته الباقية ويعيد إليها معنوياتها ويصد بها هجمات مقابلة شديدة للمشركين، فأحال الهزيمة الأكيدة الماحقة إلى نصر مبين، لأنه اضطر قريشا إلى اليأس من القضاء على المسلمين بعد أن كان فناء المسلمين أمرا محتما، ثم اضطرهم إلى الانسحاب من المعركة بعد اليأس من عبادة المسلمين. من أسباب التماسك بعد الهزيمة حكمة ومهارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وضع الخطط الحربية، فقد كان لمهارة الرسول صلى الله عليه وسلم وحنكته وحكمته في وضع الخطط الدقيقة السليمة وكذلك في اختيار الموقع لإدارة المعركة، كان لذلك أثر كبير في تخليص المسلمين من فناء كاد يحيط به. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بجيشه لملاقات جيش مكة. قد يتبادر إلى الذهن أنه كان من الأفضل من الناحية العسكرية لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وظهره إلى المدينة ليسهل عليه التراجع إليها والاعتصام بها إذا ما تعرض جيشه لهزيمة، ولكن الواقع الذي أيدته الأحداث هو أن المكان الذي عسكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه كان أصلح مكان لأن يلاقي فيه المسلمون أعداءه، فتخطي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بجيشه واختياره المرابطة به في فم الشعب من أحد وتفضيله مقاتلة العدو في تلك المنطقة البعيدة عن المدينة على مقاتلة العدو في السهول الواسعة التي تقع بالقرب من المدينة والتي تقع بين المدينة وأحد، يرجع إلى أسباب وجيهة عدة، أهمها أن قوة المسلمين كانت صغيرة بالنسبة لقوات المشركين التي تبلغ أكثر من 4 أضعافها، وهذه القوة الصغيرة لو عسكر بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السهول الواسعة حيث لا تلال ولا دلال لسهل على قوات أبي سفيان الضخمة تطويقها من جميع الجهات، لا سيما أن جيش مكة علاوة على تفوقه الساحق في العدد والعدد يمتاز على جيش المدينة بقوة سلاح الفرسان الكبيرة المنظمة التي يقودها رجال من أمهر القادة وأعرفهم بأساليب الحرب، والتي من أهم أعمالها التطويق والمطارد. ونجاح القوات الكبيرة جدا في تطويق القوة الصغيرة جدا وفي بلقع من الأرض قبل المعركة أو بعدها يكون غالبا من أهم أسباب إبادة القوة المطوقة أو إجبارها على الاستسلام. ولعل هذا والله أعلم من أهم العوامل التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري مسؤول يختار المرابطة بجيشه في ذلك المرتفع من شعب أحد الذي بالمرابطة فيه جنب جيشه خطر التطويق في أول المعركة وساهم في تيسير إنقاذه بعد أن وقع أكثره في دائرة التطويق بعد الانتكاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمرابطة في الشعب من أحد قد احتل مركزا حصينا حيث أصبح جيش مكة في مكان تكتنفه هضاب جبل أحد ونتوءاته، ولم يبق مفتوحا أمام المشركين إلا فم الشعب المواجه له، وجزء من مدخل هذا الشعب يقع يمين معسكر المسلمين في الناحية الغربية، وهو المدخل الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الرماة في الجبل فيه لمنع خيل المشركين من اقتحام ومنعهم أيضا من المرور في قصبة الوادي الواقعة بين جبل الرماة والشعب من أحد، والتي تركها المسلمون وراء ظهورهم عندما هزموا المشركين في الصفحة الأولى من المعركة واقتحمها خالد بعد انسحاب الرماة من الجبل، ثم ضرب المسلمين من الخلف بعد أن ابتعدوا عن معسكرهم واحتلوا معسكر المشركين. وهكذا جاءت خطة الرسول القائد العظيم صلى الله عليه وسلم في اختيار ذلك الموقع من الشعب خطة عسكرية حكيمة رائعة، وضع صلى الله عليه وسلم بموجبها جيشه في مركز حصين أشبه بقلعة ليس لها إلا باب واحد وقف عليه جيش المدينة بأكمله، كما أن مرابطة المسلمين في ذلك المرتفع من الشعب جعلت المسلمين يكشفون جيش المشركين تماما ويعرفون كل حركة من حركاته كأنه واقع تحتهم في سهل منبسط مكشوف، وذلك على عكس موقع الجيش الإسلامي في الشعب الذي لا يستطيع قادة الجيش المكي معرفة كل ما يجري داخل معسكره. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم باختياره العسكرة بجيشه في الشعب أجبر المشركين على قبول المعركة في مكان كانوا يودون خوضها في غير، مما ساهم في إنزال الهزيمة السريعة به، لأن قبول قريش خوض المعركة بالقرب من سفوح جبل أحد جمد نشاط خيالتهم تماما، خاصة في أول المعركة، لأن الفرسان لا يستطيعون القيام بحركاتهم العسكرية على ما يرام إلا إذا كان هناك مكان فسيح ترقض فيه خيلهم بحرية تامة، وهذا هو الذي لم يتوفر لهم عندما خاضوا المعركة مع المسلمين عند سفوح الجبل ولم ينجح خيالة قريش في القيام بمهمتهم على ما يرام إلا بعد أن ابتعد المسلمون عن سفوح جبل أحد عندما أنزلوا الهزيمة بالجيش المكي، وبعد أن ارتكب الرماة غلطتهم فانسحبوا من مواقعهم في الجبل فكشفوا بذلك مؤخرة الجيش الإسلامي. والذي يعتقد أن المسلمين لو لم يعسكروا في المكان الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم من الشعب، وعسكروا في الفضاء الذي يقع بين المدينة وجبل أحد حيث لا تلال ولا جبال، وحدث لهم ما حدث من الانتكاسات لكانت نكبتهم أعظم، ولربما عجزوا كليا عن تنظيم صفوفهم من جديد مما يعرضهم لهجيمة ساحقة. وهكذا فقد كان اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الشعب من أحد معسكرا لجيشه من العوامل المهمة في تخليص الجيش الإسلامي ساعة الانتكاسة من خطر الإبادة أو التشكي، لأن ذلك مكنه من الاعتصام بهضاب الجبل الذي الاعتصام به أعطى المسلمين فرصة طيبة مكنتهم من جمع شتاتهم وإحباط كل محاولات القرشيين اليائسة للنيل منه. كذلك كان لبقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مقر قيادة الجيش من أحد وعدم اشتراكه في مطاردة المشركين في الصفحة الأولى من المعركة واحتلاله مرتفعا يشرف منه على مكان المعركة، كل ذلك كان له أكبر الأثر في تخفيف وطأة الهزيمة على المسلمين وسرعة تجمعهم حول نبيهم وإعادة تنظيمهم من جديد. ذلك أن اهتداء الجنود إلى مكان قائدهم الأعلى إذا ما حاقت بهم كارثة يكون له أكبر الأثر في تقوية معنوياتهم وإشاعة روح الأمل في نفوسهم. وهذا هو الذي حدث تماما عندما انهزم المسلمون بأحد، فقد كان النصر حليف المسلمين في أول المعركة، ولكن المسلمين عندما ارتكبوا ما مر ذكره من ترك مواقعهم عن الرماة، عندما ركب المسلمون المشركين وأخذوا في مطاردتهم ظل الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض هيئات أركان حربه مرابطا حول مقر قيادته في الشعب يرقب سير المعركة الظافرة. وعندما حدثت النكسة واضطربت صفوف المسلمين بعد تطويق الكثير منهم صاح الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ليدل المضطربين على مكانه: هلموا إلي عباد الله. فسار إليه القريبون منه كطلحة بن عبيد الله وأبي دجانة وأبي طلحة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، وكونوا جبهة دفاعية صارت فئة للمنهزمين والمطوقين الذين أخذوا بعد أن عرفوا مكان قائدهم الأعلى في شق طريقهم في صبر وجلد واستماتة عبر صفوف المشركين ناحيته، أي ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم، مما مكنهم من إحباط كل المحاولات اليائسة التي قام بها فرسان المشركين وذوي الشجاعة منهم للقضاء على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكنهم ذلك من الانسحاب بانتظام نحو هضاب الجبل. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترك في مطاردة المشركين ضمن سواد الجيش الإسلامي وحدثت الانتكاسة وهو أسفل من الشعب بعيدا عن مقر قيادته في المؤخرة في المرتفع من الشعب، لو أنه كان كذلك لكان من جملة المسلمين الذين نجح الجيش المكي في تطويقه، ولما عرف المسلمون مكانه حيا بالسرعة التي عرفوه بها يوم أن وقف على المرتفع وناداهم بأعلى صوته وهو مرابط في أخراهم بالقرب من سفح الجبل. من أسباب التماسك في أحد بعد الانتكاسة التي وقعت عدم كفاءة القيادة في جيش مكة، فمما ساهم في تيشير الخلاص لجمهرة الجيش الإسلامي من الورطة القاتلة التي وقع فيها بسبب حادثة التمرد من فصيلة الرماة، وساهم في إعطاء الفرصة له من جديد ليجمع شتاته، فقدان الكفاءة العسكرية في قيادة الجيش المكي وضعف شخصية القائد العام أبي سفيان الذي اتضح فيما بعد أنه لم يكن مسيطرا سيطرة تامة على قطاعات الجيش المكي كافة. أما عدم كفاءة قادة الجيش المكي وعدم خبرتهم العسكرية فقد تجلت بوضوح عندما فشلت وحدات هذا الجيش الضخم الذي قام بتطويق جمهرة الجيش الإسلامي في إحكام طوق الحصار وفرضه على قوات المسلمين القليلة المفوقة واستمراره حتى الإبادة أو التسليم أو حتى التشتيت على الأقل، والحيلولة بين هذا الجيش والاتصال بقائده النبي صلى الله عليه وسلم من جديد. فقد كانت حادثة التطويق المفاجئة فرصة ذهبية للجيش المكي لم يحسن قادته استغلالها، مع أن كل الظروف والإمكانات المادية كانت في جانبه. فقد تمكن المسلمون المطوقون من كسر الطوق المضروب عليه والنجاة بأنفسهم من هلاك محقق، مقابل 10% من مجموعهم سقطوا شهداء ثمنا لذلك الخلاص. وإن العسكريين الخبيرين لا يتساءلون حتى هذه اللحظة كيف تمكن 500 مقاتل شاهدهم الدهش والفوضى والارتباك من الإفلات من قبضة جيش لا يقل عدده عن 2700 مقاتل كان زمام الموقف في أيديه. إن هذا الذي حدث ودون ما جدال من الأدلة القاطعة على ضعف القيادة بالجيش المكي وجهلها وتفككها. فلو كانت هذه القيادة على مستوى الأحداث العسكرية خبرة ومهارة وحنكة ما استطاع ذلك الجيش الإسلامي الصغير الإفلات من قبضة ذلك الجيش الضخم الكبير الذي أطبق عليه بعد الانتكاسة من جميع الجهات. ولو كانت قيادة أبي سفيان على شيء من الكفاءة لاستطاع إبادة المسلمين بعد تطويقهم التام، ولم تظهر شخصية هذا القائد في المعركة كما كانت سيطرته ضعيفة على ما يظهر، لدرجة أن نساء المشركين مثلن بشهداء المسلمين دون رغبة فلم يستطع أن يفعل شيئا. من أسباب التماسك في أحد بعد الانتكاسة عقدة الخوف عند جند مكة، كان للهزيمة السريعة المذهلة التي أنزلها الجيش الإسلامي بجيش مكة في الصفحة الأولى من المعركة أثر كبير في تخليص المسلمين من ورطة التطويق التي وقعوا فيها. فقد لازم شبح هذه الهزيمة المخجلة جند أبي سفيان حتى ساعة انتكاسة المسلمين، مما أسهم في ترخية الطوق الذي وقع المسلمون داخله بعد الانتكاسة مما أسر لهم الإفلات منه. ذلك أن قوات المشركين قد لاقت الأهوال من جند الإسلام عندما أنزلوا بهم الهزيمة في أول المعركة وشدوا عليهم بقوة وعنف، مما شحن نفوسهم فزعا ورعبا من المسلمين ولم ينقذهم من تدمير شامل وضياع أكيد إلا الغلطة الشنيعة التي ارتكبها رماة المسلمين بتركهم مواقعهم في الجبل قبل نهاية المعركة. فبينما قلوب الآلات المؤلفة من جند مكة ترقض فزعا بين جنوبهم وهم ينهبون الأرض منهزمين أمام بضع مئات من جند المدينة، إذا بالمفاجأة المذهلة تسحب رؤوس المشركين من تحت مطارق الهزيمة التي كانت ستسحقهم لولا هذه المفاجأة. فقد أنقذت حركة خالد المفاجأة المعروفة جند مكة المنهزم، فعاد إلى ساحة القتال، ولكنه عاد وصور الأهوال التي لاقاها من جند الإسلام ما تزال ماثلة أمامه، فكان الرعب والفزع من المسلمين بالرغم من وقوعهم في مأزق التطويق يشد جند مكة إلى الوراء، مما جعل هؤلاء الجند لا يشدون في التعرض للمسلمين المطوقين خوفا من ضراوتهم التي لمسوها فيهم عندما اصطدموا بهم في الصفحة الأولى من المعركة. فكانت التجربة الشاقة التي مر بها جيش مكة في أول الملحمة مصدرا لعقدة خوف وفزع من جند الإسلام، ظلت هذه العقدة مسيطرة على نفوس جند مكة حتى بعد الانتكاسة، مما جعل كثيرا من جند الشرك يتحاشون الاصطدام جديا بجند الإسلام المحصورين، مما أسر لهؤلاء المحصورين التخلص والإفلاس الذي لم يدفعوا ثمنا له سوى 10% من مجموعهم، وهو ثمن زهيد بالنسبة لما كان ينتظرهم من فناء أكيد لو لم يفلتوا، لأن المتوقع بداهة أن تبيد هذه القوة الضخمة المحاصرة التي لا يقل عددها عن 2700 من المقاتلين، أن تبيد هذه القوة الضخمة القوة المحصورة التي لا يزيد عددها عن 500 مقاتل، أو أن تجبرها على الاستسلام، ولكن شيئا من هذا لم يحدث. والسبب في هذا من ناحية جيش مكة هو التراخي الذي مصدره عقدة الخوف من جند الإسلام، وإلا فبماذا يفسر العسكري المنصف إفلات هذه القوة الصغيرة من قبضة تلك القوة الضخمة الهائلة التي كانت آنذاك سيدة الموقف؟ ومن أسباب التماسك في أحد بعد الهزيمة أو بعد الانتكاس التأكد من سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبأ إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم قد فت في عضد جند الإسلام وحطم معنوياته، فإن سماع الجند المطوق صوته وهو يناديهم ومعرفة مكانه قد أعاد إليهم روحهم المعنوية وشحن نفوسهم بالعزيمة والإقدام، مما جعلهم يضربون صفوف المشركين المحيطة بهم بضراوة وعنف ثم يهتكونها ويشقون طريقهم نحو نبيهم المحبوب، غير مبالين بالضحايا الذين سقطوا أثناء عملية التخلص هذه، ولو لم يعرفوا مكان نبيهم القائد ويتأكدوا من سلامته لزاد ارتباكهم واشتد اضطرابهم، ولساعد ذلك المشركين في التنكيل بالقوة المسلمة في المحصور، ولصعب على المسلمين أن يجمعوا شتاتهم ويعيدوا تنظيمهم بالطريقة الشريعة المعروفة التي ساروا عليها في ذلك التجمع والتنظيم، لأن اختفاء القائد العام في مثل تلك الظروف الحرجة للغاية يكون له أسوأ الأثر في نفوس الجيش عامة الذين طالما كان اختفاء قائدهم العام سببا في سحقهم والقضاء عليه. ولهذا تجلت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية وبراعته القيادية يوم أن وقف في تلك اللحظات الحاسمة مخاطرا بحياته ونادى جمهرة جنده المحصور بأعلى صوته ليدلهم على مكانه، هلم إلي يا عباد الله، فكان لسماع ذلك الصوت الحبيب أعظم الأثر في تخليص المسلمين المطوقين أنفسهم من قبضة العدو. ومن أسباب التماسك بعد الانتكاسة العقيدة، ولعله من تحصيل الحاصل بالنسبة للمسلمين القول بأن العقيدة السبب الأكبر في تماسك المسلمين وثباتهم بعد النكبة المزلزلة، فلولا تغلغل عقيدة الإسلام الصادقة في نفوس جند المدينة لما ثبتوا بعد الانتكاسات المروعة. ذلك الثبات الذي اعتبره كثير من خبراء الحرب نصرا مؤزرا سجله جيش المدينة على جيش مكة. فالعقيدة دونما جدال هي المصدر الأول لكل الانتصارات التي حققها الجيش الإسلامي، لا في معركة المصير بعد الانتكاسة في أحد، وإنما في جميع المعارك التي خاضها العرب وغير العرب في سبيل الإسلام وتحت رايته. جيش مكة كان جيشا بلا عقيدة. لماذا كان يحارب؟ إنما هي أحقاد وثارات، وليس وراء ذلك من شيء، كبر واستعلاء بالشرك والباطل. وأما جند المدينة فإن مبدأهم النصر أو الشهادة، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والشهادة أحب إليه. فنصرهم الله تبارك وتعالى في ذلك الموطن العصيب، ونجاهم الله رب العالمين تلك النجاة المبهرة التي تعتبر نصرا مؤزرا سجله جيش النبي صلى الله عليه وسلم على جيش مكة، لأن النصر المكي كان نصرا تعبويا، لما هي لحظة ثم تمر والأمر على أصله إلى تحول ولا انتقال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل طائفتين على حسب ما تستحق كل طائفة من المعاملة. الطائفة الأولى الرماة الذين أخطأوا، والطائفة الثانية المنافقون الذين انخذلوا. فأما الرماة الذين أخطأوا للاجتهاد في غزوة أحد، فلم يخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصف، ولم يقل لهم إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التجربة من الضعف، بل قبل ضعفهم هذا في رحمة وعفو وفي سماحة، ثم شمل سبحانه وتعالى برعايته وعفوه جميع الذين اشتركوا في تلك الغزوة رغم ما وقع من بعضهم من أخطاء جسيمة وما ترتب عليه من خسائر فادحة، فعفى الله تعالى عفوا غسل به ومحى به آثار ما كان. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهناك أمر مهم يتصل بهذا العفو قد يترك أثرا في نفوسهم يعوقها بعض الشيء، وذلك هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حدث منه. إنهم يشعرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده الذي تحمل نتيجة تلك الأخطاء، فلا بد أن ينالوا منه عفوا تطيب به نفوسهم وتتم به نعمة الله عليه. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنه، وحثه على الاستغفار لهم، كما أمره بأخذ رأيهم والاستماع إلى مشورتهم، ولا يجعل ما حدث صارفا له عن الاستفادة من خبراتهم ومشورتهم. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وأما الطائفة الثانية وهي طائفة المنافقين الذين انخذلوا، كما وقع من انخذال ابن سلول المنافق وما كان من انسحابه ل300 من المنافقين، فقد كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه لهؤلاء أن يحدث بلبلة واضطرابا في الجيش الإسلامي، لتنهار معنوياته وتشجع العدو وتعلو همته. وعمله هذا ينطوي على استهانة بمستقبل الإسلام وغدر به في أحلة الظروف. وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم من ذلك الانخذال إلا أنهم رفضوا دعوته. وفيهم نزل قول الله جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. فبالرغم من خطورة الموقف وحاجة المسلمين لذلك العدد لقلة جيش المسلمين وكثرة جيش القرشيين، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء المنافقين وشأنهم ولم يعرهم أي اهتمام، واكتفى بطرح أمرهم أمام الناس. وكان لهذا الأسلوب أثره في توبيخ وإهانة ابن سلول. فعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حمراء الأسد، أراد ابن سلول أن يقوم كعادته بحث الناس على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: كان عبد الله بن أبي له مقام يقومه كل جمعة لا ينكسر له، شرفا في نفسه وفي قوم، وكان فيهم شريفا. إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس، قام عبد الله بن أبي فقال: أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس، قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس، أي عدو الله، والله لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا، والبجر الشرب. قال: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك، ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره، فوتب لي رجال من أصحابه يجبذونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله. قال: والله ما أبغي أن يستغفر لي. لقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعض ما اشتملت عليه هذه الغزوة العظيمة من الأحكام والفقه. فمن ذلك أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لامته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوه، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين يوم أحد. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه من الصبيان. ومنها جواز الغزو بالنساء وجواز الاستعانة بهن في الجهاد، كما مر في المجالات التي يحسن والتي لا تعرضهن

بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ذلك هو مصير شهداء الإسلام الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. أما غيرهم ممن يقتل خارج نطاق العقيدة الإسلامية وفي غير سبيل نصرتها، فإن مصيره في الآخرة على عكس مصير شهداء الإسلام، حتى وإن قتل في جيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل من عرب المدينة يقال له قزمان، وكان من شجعان المدينة المشهورين. لما اعتزم المسلمون ملاقاة المشركين في أحد، خرج قزمان مع المسلمين وقاتل معهم قتال الأبطال، فكان من أشد الناس على مشركي مكة، حتى إنه قتل وحده يوم أحد 10 من المشركين، من بينهم 5 من فرسان بني عبد الدار حملة لواء الجيش المكي. ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال: كان عندنا رجل غريب لا ندري ممن هو، يقال له قزمان، وكان ذا بأس وقوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له يقول: إنه من أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قزمان قتالا شديدا، ويقال إنه أول من رمى من جانب المسلمين بسهم في المعركة، وكان يرمي النبال كأنها الرمال، ثم فعل بالسيف الأفاعيل. وذكر أنه عند احتدام المعركة كان يكت كتيت الجمل الفحل، ولقد لقي المشركون منه الأهوال. وذكر ابن الأثير أن قزمان هذا جرح جراحات كثيرة في المعركة يوم أحد، فحمل إلى داره بالمدينة، وكان المسلمون يفدون عليه ويقولون: أبشر قزمان، فيقول لهم: بما أبشر وأنا ما قاتلت إلا عن أحساب قومي، أي على شرفهم ومفاخرهم. وفي رواية أن قتادة رضي الله عنه قال لقزمان: هنيئا لك الشهادة يا أبا الغيداق، فقال: إني والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين، ما قاتلت إلا على الحفاظ، أن تشير إلينا قريش حتى تطأ أرضنا. قالوا: ولما اشتدت على قزمان جراحه مات منتحرا، حيث أخذ سهما من كنانته فقطع به رواهشه فنزف منه الدم حتى مات. ولما مات قزمان الشجاع على هذه الصورة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أصحاب النار فعل كذا وكذا عند موته، وذكر قصته. قوله: إني والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين، هذه عقيدته، عقيدة قزمان، وهي عقيدة القوميين العلمانيين غير الدينيين، الذين يرون أنه من الرجعية والطائفية التزام الكفاح في سبيل الإسلام أو باسمه، بل إنهم لا يحاربون كل من يدعو إلى الإسلام ليتخذ المسلمون منه دينا ودولة، ويستنكرون حتى محاربة المستعمرين باسم الإسلام، ومع هذا يدعي البعض منهم أنه على سواء الإسلام، بل لا يخجل مع هذا أن يشبه نفسه بصلاح الدين الأيوبي وأمثاله من قادة الأمة الإسلامية المدينة. فهل مصير هؤلاء عند الله تعالى أحسن من مصير قزمان في مثل هذا القومي غير الديني؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعد أحد ظهرت أربع مشاكل رئيسة. أول ما وقع من ذلك وأولى تلك المشاكل المنافقون، فقد بدأ هؤلاء المنافقون بإثارة المشاكل وإحداث القلاقل ضد المسلمين بمجرد شروعهم في التهيؤ لملاقاة المشركين في أحد. إذ انخذل رأس النفاق عبد الله بن أبي ب300 مقاتل خرجوا لمقاتلة المشركين، فرجع بهم إلى المدينة في أحرج ظرف يمر به الجيش الإسلامي، مغتنما هذا المنافق فرصة الأخطار المحيطة بالمسلمين لعله يساهم بهذه الخيانة في مضاعفة هذه الأخطار التي كان يود أن تؤدي مضاعفاتها إلى الإطاحة بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحو سلطانه في يثرب، التي كان ذلك المنافق قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها مهاجرا بقليل كان مرشحا بأن يكون ملكا عليه. ذلك أن عبد الله بن أبي هذا كان سيدا من سادات الخزرج الذين يمثلون الأغلبية دائما في المدينة، ولكن نجمه أفنى وانهارت آماله في التربع على عرش يثرب عندما جاء الله بنبيه إليها مهاجرا. اتسابقت قبيلة الأوس والخزرج إلى الدخول في الإسلام والالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم أمام شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة المحبوبة. تلاشت شخصية ذلك المنافق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتقاء عرش المدينة، وهذا هو سر ما يحمله ذلك المنافق الكبير من بغض عظيم للنبي البشير صلى الله عليه وسلم ومن حقد جارف عليه. فكان مع تظاهره بالإسلام يتربص بالنبي ودعوته الدوائر ويتحين الفرص للإطاحة بسلطان الإسلام ورسالته. وقد بدأت معركة النفاق سافرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم بانسحاب عبد الله بن أبي لمن أطاعه من حزب النفاق أثناء تحرك القوات الإسلامية من المدينة نحوه. وهذا من عبد الله بن أبي وحزبه عمل ينطوي على الاستهانة بمستقبل الإسلام وغدر به في أحرج الظروف، وتلك أبرز خصائص النفاق. إنه من الملاحظ أن أولئك المنافقين مع حرصهم على القضاء على المسلمين وسنوح الفرصة لهم بوجود الجيش المكي لم يقوموا بأي عمل عسكري ضد المسلمين وهم يصارعون المشركين في أحد. ولا شك أن قادة النفاق بالمدينة قد فكروا في الانضمام إلى عسكر مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ولكن يظهر أن الذي أثناهم عن ذلك هو خوفهم أن تدور الدائرة على المشركين أو يفشل الجيش المكي في القضاء على المسلمين كما حدث فعلا في غزوة أحد، فينزل بهم أي بالمنافقين عقاب الإبادة. لذلك ظلت قلوبهم مع المشركين وسيوفهم على الحياد في انتظار النتيجة النهائية للمعركة. غير أن هؤلاء المنافقين اغتنموا فرصة النكبة التي نزلت بالمسلمين في معركة أحد، فأخذوا يكاشفون النبي صلى الله عليه وسلم بعداوتهم ويعلنون سخريتهم من الإسلام والمسلمين، الأمر الذي ما كانوا يجرؤون على الجهر بشيء منه قبل معركة أحد. ففي مساء اليوم الذي انتهت فيه المعركة بدأ المنافقون ينظمون حملات دعائية مسمومة ضد النبي ودعوته ويشككون الناس في الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذيعون أنه ليس نبيا حقا وإنما هو طالب ملك، كما أنهم أيضا صاروا يبثون سموم التفرقة بين المسلمين ويوهمون الناس بأن المسلمين بعد معركة أحد قد ضعفوا وأن سلطانهم آخذ في الانهيار. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر والتفريط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزين المسلمين، وظهر غش اليهود، وفارت المدينة بالنفاق فوران المرجل. وقالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهروا عليه، ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة عليه. وقال المنافقون مثل قولهم، وقالوا للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا منه. ولا شك أن هذه الحملة الدعائية الخبيثة من اليهود والمنافقين كانت مقدمة لعمل عسكري اعتزموا القيام به ضد المسلمين، مغتنمين فرصة ما أصابهم في أحد من جرح وتقتيل. ولكن نجاح حملة حمراء الأسد السريعة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لمطاردة جيش مكة أثبت لهؤلاء الخصوم أن المسلمين أثبت وأقوى من أن تنحني هاماتهم أو تتضعضع عزائمهم للمصاب الذي نزل بهم في أحد. ولذلك خفف هؤلاء الأعداء من غلوائهم في معاملة المسلمين العداء وعادوا خاصة المنافقين إلى التظاهر بالإخلاص للإسلام والرسول مع انطوائهم على بغضهما والكيد لهما. وبعد حادثة تظاهر المنافقين وإعلان فرحتهم بما أصاب المسلمين في أحد اشتد حذر المسلمين منهم وازدادت يقظتهم. فهذه مشكلة، مشكلة النفاق والمنافقين. وقد نجمت بعد غزوة بدر وظهر النفاق بعد النصر المؤزر فيها، ولكنها صارت مشكلة لاستعلان المنافقين ببعض ما يكنون بعد غزوة أحد. مشكلة أخرى وهي اليهود، كانوا أكثر ظهورا وإظهارا للفرح واستبشارا بما أصاب المسلمين في معركة أحد، بل إن حادثة أحد قد أعطت أولئك اليهود مزيدا من الجرأة على المسلمين، فأخذوا على الرغم من المعاهدة القائمة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكيدون للمسلمين سرا وجهرا ويتكتلون ضدهم وتربصون بهم الدوائر، وصاروا يعدون العدة للانقضاض على المسلمين ظنا منهم أنهم قد أصبحوا بعد نكبة أحد ضعفاء من السهل ضربهم وأخذ ثارات كعب بن الأشرف وبني قينقاع منه. وكانت أولى أعمال اليهود العدوانية محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المحاولة التي دبرها يهود بني النضير عندما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم للاستعانة بهم في دفع دية رجلين من بني عامر لزمت ديتهما المسلمين. وقد اتضح أن اليهود كانوا يعدون العدة لتسديد ضربة شديدة مفاجئة إلى المسلمين داخل المدينة، مما أدى إلى إدلاء يهود بني النضير. نجمت أيضا بعقب أحد مشكلة أخرى ثالثة وهي الأعراب البدو الذين لا يبعدون كثيرا عن المدينة، كانوا بعد نكبة المسلمين في أحد أكثر جرأة على المسلمين واستخفافا بقوتهم وسلطانهم. ظن هؤلاء الأعراب الذين لا يحترمون شيئا سوى القوة أن ما أصاب المسلمين في معركة أحد كفيل بأن ييسر لهم القتل والنهب والسلب، فأخذوا يفكرون جديا في الإغارة على المدينة وضرب المسلمين فيها ظنا منهم أن كل ما فيها أصبح بعد نكبة المسلمين في معركة أحد غنيمة باردة لهم. فقد شارعت عدة قبائل في التجمع للإغارة على المدينة وهدم سلطان المسلمين فيها، وكانت بنو أشد وهم من قبائل نجد القوية كانوا أول من تحرك من القبائل للإغارة على المدينة بعد معركة أحد مباشرة، كما تحركت أيضا قبائل هذيل بقيادة خالد بن سفيان، وتجمع كذلك بنو ثعلبة وبنو محارب من قبائل غصفان لغزو المدينة في ذلك الظرف الدقيق. المشكلة الرابعة قريش، فقد طارت قريش فرحا بنتائج أحد على الرغم من أن نتائجها لم تكن في صالحه، إذ لم يكن انتصارهم فيها إلا انتصارا تعبويا، انتصار محدود في وقت محدود في موضع محدود لا أثر له مصيري، لم يكن انتصارا شوقيا له أثر حاسم على نتائج المعركة، أي أن انتصارهم كان ظاهريا فقط بينما كانت حقيقته فشلا لهم. ومع هذا فقد ذهبت قريش بما لديها من وسائل الدعاية والنشر والآلة الإعلامية المتاحة في ذلك الوقت تضخم من معاني هذا النصر الاسمي بين العرب، وتشن حربا دعائية ضد هيبة المسلمين وسلطانهم، فتهون من شأنهم في نفوس سكان الجزيرة العربية الذين كانت نفوسهم قد امتلأت بهيبة المسلمين كنتيجة لمعركة بدر الحاشمة التي سحق الجيش الإسلامي فيها جيش مكة المشرك سحقا كاملا، ذهلت له الجزيرة بأكملها. فلقد توسعت قريش في دعاياتها الحربية ضد المسلمين بعد معركة أحد، طارت قصائد شعرائها، والشعر في ذلك الوقت كان أهم وسائل الإعلام، فطارت قصائد شعرائها تشيد بالنصر الذي تم لها في معركة أحد، وتتوعد المسلمين وتهددهم وتحط من قيمتهم العسكرية مما كان له أثر في استخفاف كثير من قبائل العرب بالمسلمين والتهيؤ لضربهم في المدينة، غير أن قادة قريش كانوا في قرارة أنفسهم موقنين بأن نصرهم في أحد لم يكن نصرا حقيقيا، لأنه لم يخضب شوكة المسلمين ولم يهدم سلطانهم كما كانت تهدف قريش من حملتها التي قامت بها إلى أحد. لذلك أخذ القرشيون منذ رجوعهم من أحد يعدون العدة لضربة أوسع وأعمق يوجهونها إلى المسلمين للقضاء عليهم داخل المدينة نفسها، وقد بذل قادة قريش جهودا جبارة لإنشاء اتحاد عسكري بينهم وبين أقوى القبائل في الجزيرة العربية لغزو المدينة والإطاحة بالمسلمين نهائيا، وقد نجح زعماء قريش في مشاعيهم، فتم إنشاء ذلك التكتل العسكري بين قريش وبين أقوى القبائل العربية خاصة قبائل نجد. وفي ظل هذا الاتحاد العسكري الخطير زحفت بقيادة أبي سفيان بن حرب بعشرة آلاف مقاتل صوب المدينة لسحق المسلمين فيها، وذلك في الغزوة المعروفة بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. هذه المشكلات داخليا وخارجيا أحاطت بالمسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد، كيف جابها وواجه الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف؟ لقد وجد المسلمون أنفسهم بعد نكبتهم في أحد وسط سلسلة من المشاكل الداخلية والخارجية، فقد جعل المسلمون منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا من المدينة قاعدة أمينة آمنة قوية لنظام حكمهم الجديد ومنطلقا لدعوتهم الفتية، ولكن انتكاستهم في أحد عسكريا جعلت هذه القاعدة تحاط بالأخطار من كل جانب في الداخل والخارج، فقد تجرأ عليهم الأعراب إذ هموا بالإغارة على المدينة، وصار المنافقون واليهود داخل المدينة نفسها مصدر قلق وإزعاج للمسلمين، وذهبت قريش تعد العدة لضرب المسلمين ضربة قاتلة في عقر دارهم، وهكذا تحالفت المحن والبلايا ضد المسلمين من جديد بعد معركة أحد كنتيجة للنكبة التي أصابت المسلمين في تلك الغزوة، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمام هذه المشاكل الخطيرة لم يفت في عضده فداحة المصاب الذي نزل بجيشه في وقعة أحد، بل شارع في هداية النبي وحنكة القائد ويقظة الشجاع، شارع إلى القيام بأعمال عسكرية حاسمة سريعة كانت غاية في النجاح، عاد بها النظام واستعاد بها هيبة المسلمين وأمن قاعدتهم الكبرى المدينة، فمن ناحية البدو المتحفزين للهجوم على المدينة شارع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تأديبهم وضربهم في ديارهم، حيث جرد عليهم حملات عسكرية خاطفة أوقعت بهم في منازلهم قبل أن يتحركوا منها نحو المدينة، فشتت شملهم وخضض شوكتهم وملأ نفوسهم فزعا ورعبا. أما اليهود الذين سارعوا بعد معركة أحد إلى إثارة القلاقل وحبك المؤامرات وحيكها ضد المسلمين، فقد تنبه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وطهر المدينة من رجسهم، حيث سارع إلى نفيهم من المدينة، وهؤلاء اليهود هم بنو النضير الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يثرب بعد حصار دام 20 ليلة. أما المنافقون فقد عادوا كعادتهم بعد هذه العمليات الحاسمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ضد الأعراب وضد اليهود والقرشيين في حملة حمراء الأسد، عاد المنافقون كعادتهم إلى السكون والاستخزاء، وانطووا على أنفسهم متظاهرين بالإسلام والولاء للرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهم بأي أذى لأنهم كانوا في ظاهرهم مسلمين، غير أن المسلمين ظلوا يراقبونهم في يقظة وحذر. وبهذه الأعمال السريعة الحاسمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ضد اليهود والأعراب والمنافقين استعاد المسلمون هيبتهم وعادت لهم السيطرة التامة على المدينة ونواحيها، وتمكن الرسول القائد الحكيم صلى الله عليه وسلم من القضاء على كل المشاكل الرئيسة التي واجهها المسلمون بعد انتكاستهم في معركة أحد، وظل المسلمون شادة الموقف في منطقة يثرب أي المدينة بلا منازع إلى أن قام الأحزاب بهجومهم الكبير على المدينة الذي اشتركت فيه أقوى القبائل العدنانية، والذي باء بالفشل الذريع في النهاية. غزوة حمراء الأسد كان للنجاح المفاجئ الذي حصل عليه الجيش المكي في معركة أحد أثر في زعزعة سلطان المسلمين وإضعاف هيبتهم في نفوس خصومهم المتربصين بهم داخل المدينة وخارجها، فقد أخذ بعض هؤلاء يحدثون أنفسهم ويفكرون في القيام ضد المسلمين ببعض الاضطرابات والقلاقل، بل صار بعض منهم خاصة اليهود والمنافقين يتفوهون مساء يوم المعركة مباشرة، بما أشعر المسلمين بأن ما أصابهم في أحد من نكسات قد أوهم هؤلاء الأعداء الألداء المتربصين بأن ما أصابهم في تلك المعركة قد أوهن روحهم المعنوية وأضعف من قوتهم العسكرية، وأنهم لذلك لم يعودوا قادرين كما كانوا على الاحتفاظ بسلطانهم وفرض هيبتهم على من يريد بهم سوءا. ولهذا شعر قادة الجيش الإسلامي بأن هؤلاء الأعداء سواء كانوا في الداخل أم الخارج سيظلون على ظنهم ما لم يثبت لهم المسلمون عمليا خطأ هذا الظن وفساده. كذلك الناصر الذي أحرزه جيش مكة في معركة أحد لم يعرف إلا النزر اليسير من سكان الجزيرة بأنه نصر مزيف، لم يأتي نتيجة بسالة الجيش المكي وبطولته، وإنما نتيجة غلطة شنيعة ارتكبها المسلمون أنفسهم في تنفيذ الخطة الحربية للمعركة، فأعطت هذه الغلطة جند مكة نصرا تعبويا، عادهم هذا النصر المفاجئ وهم يركضون في ضروب الهزيمة إلى ساحة القتال ليعودوا إلى مكة وهم في هيئة الجيش الظافر المنتصر الذي لم يكن في حقيقته كذلك. لهذا كان لابد من إقامة الدليل عمليا لسكان الجزيرة العربية أولا بأن النصر الذي أحرزه جيش أبي سفيان في ملحمة أحد لم يكن إلا نصرا مزيفا، وأن الجيش الذي أشيع بأنه قد أحرزه عن بطولة وأضعف من أن يثبت للمسلمين في معركة جديدة، وأن قادة هذا الجيش على رأسهم أبو سفيان لا يمكن أن يقبلوا التحدي ويوافقوا على خوض معركة جديدة ضد المسلمين في هذا الظرف بالذات، وإن هذا الجيش من الانهيار والخوف والهلع بحيث لا يقوى على الدخول في معركة حتى مع جيش أحد الذي يقال إنه قد هزمه هناك وتغلب عليه، وذلك للحفاظ على انتصارهم العفوي الذي لم يكونوا يحلمون به، كما أنه كان لابد للمسلمين في هذا الظرف الحرج من أن يثبتوا عمليا أيضا لخصومهم من اليهود والمنافقين والأعراب المجاورين للمدينة بأنهم مخطئون في ظنهم بأنهم غلبوا على أمره، وأن ما حدث للمسلمين في معركة أحد لم يكن له أي أثر على معنوياتهم، وأن لديهم من القوة ما يجعل كلمتهم كما كانت هي العليا ويمكنهم من سحق أي حركة يفكر أحد من هؤلاء الخصوم في القيام بها ضد المسلمين. كان لابد لتحقيق هذين الهدفين من عمل عسكري جريء سريع، لذلك اتخذ القائد الأعلى للمسلمين صلى الله عليه وسلم قرارا في غاية الجرأة والسرعة والإقدام، قرارا قد يعتبره بعض العسكريين اليوم مغامرة عسكرية خطيرة أو عملا انتحاريا خطيرا، فبالرغم من أن الجيش الإسلامي الذي خاض معركة أحد ما تزال جراحه تنضح دما، فقد صدرت أوامر القائد الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتحرك هذا الجيش على جناح السرعة لمطاردة جيش مكة الذي يقال إنه المنتصر، ومتى صدرت هذه الأوامر إلى الجيش الإسلامي لقد صدرت إليه هذه الأوامر النبوية بعد مرور أقل من 15 ساعة على انتهاء المعركة الرهيبة التي خاضها هذا الجيش في أحد والتي ناله فيها ما ناله من اندحار تعبوي، وحرصا من النبي القائد المحنك العظيم على إظهار المسلمين أمام أعدائهم المتربصين بهم والظانين بهم ظن الضعف والانهيار، حرصا منه على إظهار المسلمين بمظهر القوة والنجدة والتماسك والثبات وعدم الاكتراث بما أصابهم في معركة أحد، أمر أن لا يشترك في حملة مطاردة الجيش المكي إلا الجند الذين خاضوا معركة أحد فقط. قال ابن إسحاق: فلما كان الغد من يوم أحد 16 ليلة من شوال أذن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضرنا يومنا بالأمس، يعني كان شاهدا معنا معركة أحد. غزوة حمراء الأسد كانت يوم الأحد بعد أحد بيوم واحد فقط، لأن أحدا كانت يوم السبت بستة عشرة ليلة مضت من شوال. هذه هي غزوة حمراء الأسد في كلام ابن إسحاق رحمه الله. وأما عند ابن سعد في الطبقات فقال كانت لثمان ليال خلونا منه، كما أرخ في غزوة أحد بذلك التاريخ وقد مر. وأما سبب غزوة حمراء الأسد فكان سببها ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما مر، ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان بن حرب أنه يريد الرجوع بقريش إلى المدينة ليستأصلوا من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، والروحاء موضع بينه وبين المدينة 36 ميلا، لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا، وقد عقدوا مؤتمر الروحاء، قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أرجفتم وبئس ما صنعتم. الكواعب جمع كاعب، وهي الفتاة إذا نهد ثديها أي إذا ارتفع عن صدرها وصار له حجما. لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أرجفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أمر بلالا رضي الله عنه أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي 7 أو قال 9، وقال يا بني له لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. قال فتخلفت عليهن ولا أحب أن تتوجه وجها يا رسول الله إلا كنت معك، فأذن لي أخرج معك، فأذن لي أخرج معك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال يوم أحد غيره. واستأذن عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذهب معه فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورده. كان أبو سفيان قد توقف بجيشه وعسكر به في الروحاء، وهو مكان لا يبعد كثيرا عن حمراء الأسد. ويظهر أن بعض القادة في جيش مكة وجهوا اللوم إلى القائد العام أبي سفيان بن حرب لعدم هجومه على المدينة ساعة انسحابه من أحد ومسارعته بالانسحاب من الميدان قبل أن يقضي على جيش المدينة ويستأصل شأفته، وطلبوا منه في إلحاح أن يسارع بالعودة لمهاجمة المسلمين في المدينة، حتى إن بعضهم قال موجها اللوم لأبي سفيان لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردبتم، يعني السبايا بئس ما صنعتم، إنكم قتلتموهم حتى لم يبق إلا الشريد تركتموه، ارجعوا فاستأصلوهم قبل أن يجدوا قوة وشوكة. هذا الكلام وجهه بعض أولئك إلى أبي سفيان في المؤتمر الذي عقده قادة جيش مكة في فج الروحاء لمناقشة اقتراح بعض القادة الذين دعوا إلى أن يعود جيش مكة من الروحاء لمهاجمة المدينة بعد أن ذهبوا عنها. وبالرغم من أن أكثر القادة في الجيش المكي كانوا يحبذون هذا الرأي، فإن صفوان بن أمية الجمحي خالفهم في هذا الرأي ونصحهم بأن يمضوا في انسحابهم إلى مكة وألا يفكروا في العودة بجيشهم لمقاتلة الجيش المدني، لأنه يخشى عليهم أن يصابوا بنكشة كبيرة، حيث قال لهم: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف عن الخروج، يعني المسلمين الذين لم يشهدوا أحد، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. ويظهر أن القائد العام أبا سفيان كان يشاطر صفوان بن أمية رأيه، إلا أنه مال أخيرا إلى رأي القادة الذين أصروا على العودة بالجيش المكي لمهاجمة المسلمين في المدينة. بينما قادة الجيش المكي يتداولون الرأي في مؤتمرهم بالروحاء، إذا باستخباراتهم العسكرية تنقل إليه خبر خروج الجيش المدني لمطاردته بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الجيش قد عسكر بالقرب منهم في حمراء الأسد في تحد سافر، فأسقط في أيديهم وخارت عزائمهم وامتلأت نفوسهم رعبا من المسلمين، وتأكد لديهم أنهم أجبنوا من أن يخوضوا المعركة مع المسلمين في العراء فضلا عن أن يهاجموهم في المدينة، فاستصوبوا رأي صفوان ابن أمية، وبدلا من أن يرسموا الخطط لمهاجمة المسلمين كما تقرر في مؤتمر الروحاء أخذوا يفكرون في الطريقة التي بها ينسحبون من الروحاء مع محافظتهم على قيمة النصر الاسمي الذي حصلوا عليه في معركة أحد. هذه القيمة التي ستضيع في نظر سكان الجزيرة العربية إذا ما علموا أن جيش مكة قد نكل عن الحرب التي خرج ليخوضها معه جيش المدينة الذي عسكر في تحد على مقربة منه في حمراء الأسد. فقد وقع في روع الجيش المكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من المدينة بمدد جديد لمقاتلته، فخافوا من المسلمين خوفا شديدا. حمل لواء المسلمين عند خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحمل اللواء علي، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة بن أم مكتوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه مشجوج في جبهته وقد كسرت رباعيته وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة ابن قمعة وركبتاه مجحوشتان، وخرج معه جميع من حضر القتال بأحد على ما بهم من الجراح والقرح. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت عروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في أثرهم؟ الحديث في الصحيحين فيه فانتدب منهم

قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام، وفي يوم الأربعاء عاد إلى المدينة، وقد استرد المسلمون الكثير من هيبتهم بعد أن كادت تتزعزع بسبب غزوة أحد. بعد انسحاب أبي سفيان بعسكره من الروحاء إلى مكة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الباسل إلى المدينة مرفوع الرأس، وقد سجل بهذه الحركة العسكرية الجريئة السريعة نصرا سياسيا وعسكريا باهرا. فقد كانت حملة حمراء الأسد الناجحة سببا في إعادة هيبة المسلمين ومكانتهم في النفوس، حيث أثبتوا بهذه الحملة الجريئة للمتربصين من المنافقين واليهود والأعراب فساد ظنهم وخطأ تفكيرهم، وأن المسلمين أعظم وأشد وأقوى مما كانوا يظنون، كما أثبت الرسول القائد العظيم لهذه الحركة السريعة للعرب أجمعين أن أبا سفيان لم يكن منتصرا انتصارا حقيقيا في معركة أحد، وأن نصره لم يكن إلا نصرا مزيفا جاء نتيجة غلطة فحسب. وقد أقرت كبار القادة العسكريين في السابق والحاضر بأن حركة المطاردة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كانت مناورة عسكرية رائعة، حيث حفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم سمعة جيشه واستعاد بها هيبتهم ومكانتهم التي كادوا يفقدونها على إثر ما أصابهم في معركة أحد. إن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد يعد مظهرا من مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وتحمل وصبر وعدم استسلام لأي مظهر من مظاهر الهزيمة وحسن سياسة، كما يعد بيانا لفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وفيهم نزل قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.